بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل إن شاء الله ما ابتدأناه من قراءة هذه الرسالة الوصية الجامعة النافعة التي أوصى بها الحافظ الباجي رحمه الله ولديه، وهي مليئة في الحقيقة بالآداب ومليئة كذلك بالعلم والنصح. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإياكما والربا، فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من لم يتب منه، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. انتقل بعد ذلك إلى كبيرة من كبائر الذنوب، وقد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه على هذه الكبيرة، وبين أن الذي يأكل الربا سيقوم من قبره يتخبط بسبب هذه المعصية. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. كثير ممن يأكل الربا ويصيبه هذا الحرام تجده يتأول لنفسه ويقول: لا، هذه معاملة لا بأس بها، لا بأس أن نأكل هذا لأنه ليس ربا. لا يرجع إلى أهل العلم ولا يسأل المتخصصين في ذلك، إنما هو يبيح لنفسه أكل الحرام، ولا يدري المسكين أنه أفسد ماله كسبه بالحرام، فلا بركة في الربا. والدليل هذه الآية التي ذكرها المؤلف: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقات هي التي فيها البركة وفيها الخير إلى أضعاف مضاعفة، إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. أما الربا يمحقه الله، فلا تجد بركة، وتجد أن الحال ضيق والأمور عسيرة، وقد تبتلى بأولادك أو بأمراض في أهلك لأنك مستمر على هذه المعصية، لا تتوب، تأكل من الربا وتؤكل أولادك. ويكفي في ذلك أن صاحب الربا ملعون، لعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا، وفي بعض الروايات لعن الله آكل الربا، واللعن يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة تعرف باللعن أو بالتوعد بالنار أو بإقامة الحد أو بإحباط العمل. وهذه من بعض النصوص أو بعض الأساليب التي وردت في السنة، كتبها العلماء وقيدوها وبيّنوا أن الكبيرة تعرف بهذا، أو التوعد كذلك بجهنم أو بالنار، والأمثلة كثيرة. والمؤلف حذر ولديه، قال: وتوعد بمحاربة من لم يتب. قالوا: لم يرد في الكتاب والسنة إعلان الحرب على معصية إلا على صاحب الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا على قسمين عند الفقهاء والعلماء: ربا النسيئة، وهو التأخير، ويسمى ربا الجاهلية. كان الرجل يتدين مالا، فإذا جاء وقت السداد قال له: تسدد تعطي، أم نطيل المدة وتزيد ونرابي؟ إذا ما استطاع أن يسدد ولا عنده سداد أطال في المدة، لكنه يزيد في القيمة، فالألف يصير 1100، والألفين 2100، وهكذا. هذا ربا الجاهلية، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الربا في النسيئة. وليس معنى ذلك أن الربا محصور في النسيئة، ولكن الربا الحقيقي وربا القرآن الذي ورد وفيه التوعد أشد ما يكون هو ربا النسيئة، وهو الذي يصنع أيضا في كثير من البنوك والمعاملات، يأخذ قرضا ويبقى طول حياته وهو يسدد هذه الربويات الزائدة على هذا القرض. هذا هو ربا الجاهلية وربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو القسم الثاني من الربا، وهو في ستة أصناف مشهورة، لأن ربا الفضل المقصود به التفاضل والزيادة في نوعي الربا. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ستة أصناف وأشار إلى غيرها إشارة من حيث ذكر العلة، يعني الفقهاء الأئمة الأربعة، ويكاد أن يكون إجماعا أن هذه الستة الأصناف ليست محصور فيها الربا، ليس محصورا فيها الربا: الذهب والفضة والتمر والشعير والقمح، آخرها الملح. هذه التي وردت في السنة في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث أبي سعيد، أحاديث كثيرة: الذهب بالذهب ربا، الفضة بالفضة ربا، وهكذا. كلما ذكر صنفا قال ربا، إلا إذا كان يدا بيد وها بها، فإذا اختلفت تلكم الأصناف فبيعوا كيف شئتم. سنشرح هذا إن شاء الله، اقرأ أو ترجم. وإذا أردت أن تضبط باب الربا بعد أن عرفت أن الربا على قسمين: ربا النسيئة وهو التأخير، وربا الفضل وهو بيع ربويين بزيادة. لأن ما معنى الفضل؟ الفضل الزيادة أيضا، تقول فلان فضل على فلان يعني زاد عليه، والنسيئة معناها التأخير. تريد تضبط هذا الباب، أول شيء قسم هذه الستة الأصناف إلى قسمين واعرف علة كل قسم. القسم الأول هو الذهب والفضة، هذا جنس يدخل تحته أنواع. ما هي علته؟ أنه ثمن، يقال لها الثمنيات: الذهب، الفضة، ما قام مقامها: الدولار، الدرهم، الدينار، اليورو، إلى آخره من العملات. كل هذه جنس وتحتها أصناف، هذه كلها أصناف. هذه يجري فيها الربا وحدها. كيف يجري فيها الربا؟ لو أن إنسانا باع ذهبا بذهب، لا يجوز لمسلم أن يبيع الذهب بالذهب إلا إذا كان متقابضا في المجلس وبدون زيادة، وهكذا في الفضة، وهكذا في الدولار، وهكذا في اليورو، وهكذا في الدينار. لا يجوز أن تبيع الشيء الواحد من نفس الصنف، ذهب بذهب، فضة بفضة، دولار بدولار، إلا متساويا من غير تأخير. يعني نضرب مثالا: لو أن رجلا دخل عند صاحب الذهب وقال: اعطني ذهب عيار 24، وهذا عنده ذهب لكنه عيار آخر أيضا ذهب عيار 18 أو 21، فتبادل الذهب بالذهب، لكن هذا لأنه عيار 24 أخذ منه 5 جرامات زيادة، هذا ربا، لا يجوز، حرام. طيب ماذا أصنع؟ بيع له الذهب بالنقود ثم اشتري بالنقود ما شئت. وهذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه حصل في التمر. بلال جاء إلى رسول الله بتمر نفيس، وهو التمر البرني، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام نفيسا فقال: من أين هذا؟ قال: اشتريته يا رسول الله. قال: من أين وبماذا اشتريته؟ قال: اشتريته بتمر آخر يقال له الجنيب. قال: فبكم اشتريت؟ قال: اشتريت صاعا بصاعين، وهو تمر صنف واحد، وهو من القسم الآخر، قسم المطعومات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوه، وهذه كلمة تقال للتوجع، أوه، عين الربا، يعني وقعت في الربا وفي عينه يا بلال. وبلال معذور لا يدري. ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال: بع التمر ثم اشتري به ما شئت من الجنيب، يعني بع بالدراهم واقبض المال ثم اشتري ما شئت. أما تمر بتمر أو قمح بقمح أو شعير بشعير أو في الجهة الثانية ذهب بذهب أو فضة بفضة، لا بد من التساوي والتقابض. لهذا سنعرف الآن ونخرج بنتيجة: هل يجوز لي أن أشتري الذهب دينا إلى آخر الشهر، فأخذ ذهب 5 جرامات 10 جرامات وأقول للبائع: اكتب عندك حتى إذا جاء آخر الشهر يأتي الراتب أعطيك المال، هذا ربا، لا يجوز. إن كان سيشتري الذهب بذهب فلا بد من التقابض في المجلس والتساوي، 5 جرام ب5 جرام، 100 جرام ب100 جرام، لأنه نفس الصنف ذهب بذهب. وإن كان سيشتري الذهب بالنقود فيجوز التفاضل، الزيادة تجوز، سيشتري 5 جرامات ب1000 يورو مثلا لا بأس، لكن بشرط واحد، ما هو؟ التقابض في المجلس، لا يجوز له أن يؤخر ولو يوم واحد ولو ساعة ولو يخرج من المجلس، لا يجوز. فهمتم هذا؟ فإذا هنا الآن القسم الأول كله ثمنيات، ذهب، فضة، دنانير، دراهم، ثمنيات، العلة فيها الثمن، لها قيمة الذهب والفضة. الثاني القمح، البر، الشعير، الملح، العلة فيها أنها طعام يدخر ويقتات، فأي طعام تقتاته قوت لك تأكله لك ولأولادك وتدخره يبقى عندك سنة سنتين يجري فيه الربا. الرز يجري فيه الربا لأن العلة واحدة، القمح، العدس، الفول، الذرة، كل هذا يدخل فيه الربا. فإذا أردت أن تبيع رز برز، هذا رز هندي وهذا رز إيطالي، يجب أن تتساوى الكمية وأن يكون القبض في المجلس، حرام أن تؤخر أو أن تزيد، إلا إذا اختلف الصنف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد رز وقمح يجوز أن يتفاضل، هذا 5 كيلو وهذا 10 كيلو لا بأس، لكن لابد من ماذا؟ من التقابض في المجلس. إذن إذا تساوى الصنف، نفس الصنف ذهب بذهب، لابد من شرطين، تقابض وتساوي. إذا اختلف الصنف ذهب وفضة شرط واحد وهو التقابض في المجلس، ولا بأس من التفاضل. أما إذا اختلف الجنس، هذا ذهب وفضة ودنانير وهذا مطعومات، بين القسمين والجنسين لا ربا، ما يجري الربا أصلا. يعني تشتري أرز بدنانير وتقول له ما عندي الآن، آخر الشهر أعطيك المال، لا بأس، لأنه لا ربا هنا أصلا. لماذا لا ربا؟ لاختلاف الجنس، هذا مطعوم وهذا فيه ثمن، فلا ربا بين الجنسين، الربا يجري في الجنس الواحد مع أصنافه، ثمنيات مطعومات. ولهذا قال الطعام بالطعام مثلا بمثل. فهمتم؟ اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ولا تأكل مال أحد بغير حق، وإياكما ومال اليتيم، فقد قال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذه أيضا من كبائر الذنوب، أكل مال اليتيم، وهذا وعيد شديد في هذه الآية، يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والجزاء من جنس العمل، أكلوا مال اليتيم يأكلون نارا في نار جهنم. واليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير، إذا لم يبلغ يقال له يتيم، فإذا بلغ انتهى اليتم. إذن هو الصغير الذي فقد أباه ولم يبلغ، هذا هو اليتيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 7 الموبقات، اجتنبوا 7 الموبقات، ذكر منها أكل مال اليتيم. الواجب في مال اليتيم أن نحافظ عليه، ويكون هناك من يقف على هذا المال، يسمى الوصي أو الوكيل، فيقف على هذا المال ويراعيه ويراعي الولد ويحافظ عليه. هذا الرجل إن كان فقيرا لا بأس أن يأكل بالمعروف، لأنه يقوم بعمل، وإن كان غنيا فليستعفف ولا يأخذ درهما من هذا المال، لأن الله قد أغناه. الله يقول: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني إثما عظيما أن تأخذوا أموال المسكين، هذا الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ليتمه. والله أيضا في القرآن يقول: ولا تقربوا، ما قال لا تأخذوا، لا تقربوا، يعني اجعل بينك وبين مال اليتيم مسافة، من شدة الأمر وخطورة الأمر حتى القربان لا يجوز لك أن تقرب. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إذا كنت ستقرب إلى هذا المال وتحسن إليه فنعم. قرأ. وعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن عدمتما الحلال فالجأ إلى المتشابه. وهذه فالعبارة غير صحيحة من المؤلف غفر الله له، لأن المتشابه علينا أن نبتعد عنه أيضا بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فليت المؤلف قال: وكذلك ابتعدوا عن الشبهات حتى تستبرئوا أو تستبرئ لدينكما وعرضكما. لكن لكل جواد كبوة، رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخلائق. نعم، انتقل بعد ذلك إلى الظلم، والظلم قد حرمه الله على نفسه كما في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الظلم أنواع، وأشد الظلم هو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وظلم الإنسان للمسلمين وظلم الإنسان لنفسه، كلها هذه ظلمات بعضها فوق بعض. لا يجوز لك أن تأخذ من مال أخيك، أو أن تطعن في عرض أخيك، أو أن تأخذ شيئا من دم أخيك. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. والمظلوم تجب نصرته، لو أن أخاك ظلم يجب أن تنصره، إما أن يكون مظلوما فترفع عنه الظلم، وإما أن يكون ظالما فتمنعه عن هذا الظلم. ولا بد أن تعلم أن المظلوم له دعوة مستجابة، فلو دعا عليك يستجيب الله دعاءه ويأخذ حقه في الدنيا قبل الآخرة، وإذا لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، هي الحسنات والسيئات. وسعيد ابن زيد لما اتهمته تلكم المرأة كذبا وزورا دعا عليها أن تفتن وأن تموت، فسقطت في البئر وماتت لأنها اتهمت سعيدا بأنه أخذ شيئا من أرضها. وسعد بن أبي وقاص قام رجل وكذب عليه عند عمر، فقال: إن سعدا لا يخرج في السرية ولا يعدل في السوية ولا يعدل بالسوية ولا يحسن أن يصلي بنا، فكذب. فقال: اللهم إن كان هذا عبدك قام رياء وعجبا فاللهم عرضه للفتن وأطل عمره وأطل فقره. فاستجاب الله دعاءه، وكان يقول هذا الرجل كان يقول: أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص. ودعوة المظلوم كما قال الله: لأنصرنك ولو بعد حين. فلا يجوز للمسلم أن يظلم إخوانه جيرانه أرحامه حتى الزوجة والأولاد، وهم أقرب الناس إليك، وهذا أشد الظلم، لأنه ظلم القريب ليس كظلم البعيد، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. فعلى المرء أن يتقي الله في نفسه ولا يظلم، حتى إذا جاء يوم القيامة لا تكون عليه أوزار ولا آثام الناس. نعم. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: التحذير وإياكما والنميمة، فإن أول من ينقت عليها من تنقل إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام، لأنه جاء في لفظ: لا يدخل الجنة نمام، والحديث في صحيح مسلم. والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب، ولو لم يرد إلا هذا الحديث لكفى. لا يدخل الجنة يعني بمعنى أنه إذا لم يتب من ذلك ويتحلل من الناس الذي أفسد بينهم. لأنه ما معنى النميمة؟ النميمة أن تنقل الكلام للإفساد بين الناس، تتعمد ذلك، تريد أن تفسد بين الناس. وهذا إن دل على نفس مريضة، نفس خبيثة تحتاج إلى علاج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: شرار عباد الله النمامون، كما في مسند الإمام أحمد. شرار عباد الله النمامون، لماذا؟ المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العنت، يفرقون بين الأحبة ويريدون العنت، يعني قد يرمون الناس بالسوء والفاحشة. لمن؟ للبراء، ناس بريئين لا يدرون في غفلة، فيأتي وينقل الكلام ويفسد بينهم ويصير شر عظيم، فتتفرق الأسر وتتطلق النساء بسبب نقل الكلام وإفساد ذات البين. وبعضهم قد لا يتعمد، لكن لغفلته وحمقه لا يحسن، فتجده ينقل الكلام هنا وهنا وهو لا يدري أن هذا يفسد كثيرا. لكن في حقيقة أمره هو لا يريد الفساد، فهذا فيه غفلة وأحمق ولا يسلم من الإثم، لأنه هو الذي أفسد. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين يعذبان ذكر سبب العذاب، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. عذاب القبر من أسبابه النميمة، تفسد إفسادا كبيرا. أكثر أسباب النميمة الحسد، ولهذا سيذكر المؤلف الآن الحسد، يحسد فيكره ويريد زوال النعمة فيذهب ينم بين الناس حتى تحصل هذه الوقيعة بين الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والحسد فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه. أي والله إنه يهلك صاحبه، الحسد داء عظيم وخطير وعضال، ولهذا إذا شعرت أن الله أصابك بهذا المرض فأكثر من الدعاء، ادعو لنفسك وادعو للمحسود الذي تحسده أن الله عز وجل يوفقه ويعينه ويغفر له، لو دعوت له سيذهب إن شاء الله ما في قلبك من حسد. لأنه ما معنى الحسد؟ الحسد هو زوال النعمة، تريد أن تزول النعمة عن أخيك، وهذا إن دل على مرض. وقالوا أول من فعل هذه المعصية إبليس، حسد آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، لماذا أنا أسجد له؟ فحسده ثم تكبر واستكبر وكفر بالله كفر الاستكبار والإيباء، فطرده الله من الجنة. والحسد يخالف الغبطة. ما معنى الغبطة؟ الغبطة محمودة والحسد مذموم. الغبطة تتمنى أن تكون لك هذه النعمة وتقول ليتني مثل فلان، ليت عندي من الخير ما عند فلان، لكنك لا تتمنى زوال النعمة. لو تمنيت أن تزول النعمة عن أخيك هذا هو الحسد المذموم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحسدوا. وكثير من الأمور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها لأنها تسبب الحسد، تسبب البغضاء، تسبب الشحناء والفرقة، فكان ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم الحسد، نهى عن الحسد لهذا السبب. لو حسد الإنسان تجده يؤذي، يطعن، يكذب، يقع في النميمة، لأن ليس له غرض إلا زوال النعمة، قلبه يشتعل نارا حتى يزيل النعمة عن أخيه. لهذا قلت هو مرض خطير، والله عز وجل علمنا في القرآن أن نستعيد من ذلكم، ومن شر حاسد إذا حسد، لخطورة الحسد، حتى إن الإنسان بسبب حسده قد يصيب أخاه بالعين. لأن ما معنى العين عندما تصاب أو يصيب الإنسان أخاه؟ هي نظرة خبيثة ينظر إليك بعينه وفي قلبه من الخبث والكراهية والبغض، فينظر إليك نظرة فيصيبك، يصيبك في بدنك، يصيبك في مالك، بل قد يقتلك، لأن العين تقتل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا قابيل لما قتل أخاه هابيل كان حسدا، لماذا الله تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل؟ فقال لأقتلنك، فقتله. فكل نفس تموت يتحمل وزرها قابيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام أن هذا المرض هو ليس خاصا بهذه الأمة، هذا مرض الأمم جميعا، سماه داء الأمم، دب إليكم داء الأمم الحسد، وهي الحالقة، لا أقول يحلق الشعر ولكن يحلق الدين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.